حکر به جزای ابینه اگر چاکش حکر به جزای ابینه دوائه و امانه زانی و برنامه ایتی هیا که مرتب اشتار اگل او زانینه و شو روشه تین جار مگر لبر شرائطه که جارکان کم بده توا او برنامه تبارک دنویش نویش اتصال و اثبات انسان لگر خواهی دائمی اکار علاقه بخواه زور کر اکار محبتی زور کر اکار لگر خواهی خواهی وادار یکا باوکا لگر او خوشویسته خواهی به همیشه بسکر لهمو کاریتیا لهمو کسیتیا او نوعکا او برنامه بوداناوا رفتاسکا خصفکا امشته که روشن لزنگی انسانا وقت انسان رفاقتی تی گرمی لگر کسیت هیا تا وقت لحضوری او کسایی زیادر رعایی که خاطری او که وقت لیجور کوتو احتمالی هیا وردو دا او محبت سرد بیتو یا رعایی که خاطری کم بیتو دا دویا ام انسانا ببونی تکراری مرجوا رابطه بکر خالخوی دائمی ابو و وقت دائمی بو أبي تبعتي أوك زيادة المواجب بتهميش خوي لذلا زيادة المتوجه أوك لهم وسكر كنويجا لهم وخسيجا لهم ورستاريجا خوا أزيديتي وبدل على قمن ذبي أوك لا أخوش ويسقي نكا فرماني أو نشكره متابتي أو وا أو دستوري دعوة رستارك فكرك توقفك جهاد شيا جهاد برنامجي دائمي إنسانة زيادة بشي پرورشي خوي بو اداي مسؤوليت لبرابري خلقه ك بتوري مستمر ام انسانا لهموش ديكا جهاد هرونية حتما بيان فداك الدن مال باقت الدن دي او مرحلة كمال يدي مرحلة ورد وديشي هميشة مسرحة وقت ازاني انساني قصيكي خلافكا وقت ازاني انساني منحرف نازاني هل بدا حاليفكا بخاف السروي وقت ازاني كسي ظلمي كالي كسي بجامعي كافساد هيا هل بدا مدل حالي بكا هل بدا غير ظلم بكده امدو برنامه برنامه مستمر ربو همو انساني كي مسلمان بمدو برنامه و او شخصية روانية كالا اول و بياي كدوا شارزاي و معلومات و شناختكاني مرتب كامل ادي ام خصوتك يتفي جوان دبي درست دبي كثيفات وخصوصيات اخلاقيتي فير الشجاعة بي فير الفداكارية بي فير السخاوة بي فير الصداقة الراقية بي فير يوابك وقت هدفي جيهية نبو مالي دنيا نبو مقام نلا ترسي شكنجو آزارا نلا ترسي هيتش نوع اشتكا تبي نزل لك انبلا هدفي خوينك مقاومتي بي فايداري بي صبر بو معنى مصبتنا بالمعنى جوجانك خلصاوي بوا يعني استقامة وشكتنا فايدن و انسان حاصل ده بقولي ام تمرين مستمر البته دوايا وكا لغوي شعر زايو اقاهي اكوه بي شنك وثمان او اولا لبرا رواني او انسان بي بو شعر زايو اقاهي انا درس بي جالو دا خصوصو خصوصياتي اخلاقي ببوني ام عبادتانو مرتب داخل ارتد توضيحك لباري معناي اذكاري نجو واعمار نجو ويكون هذا اول ركن اساس لنجا ولا هل كاركا كإنسان انجان الاداء قصد نيتي في بسطة نيت مشهورة انو كلمة كي بسطوة اما متأسفانا اغلق فرحالي نابل في انواعي نيت عبارة الالفاظ والعبارات لحالي كانا لفو عبارة زور اكريت روبي انسان زور شطاري بخلاف الواقع لخير نيت عبارة لو قصد ميمانوان الدبية واهية بزبان قلي شنيري او مهمك انسان وقت منجكا براستي قصدي او بي او برنامه واخوا داي ناو بوي بو اول شخصيتي خوي باش پرورش بكا بو انساني كي مسلماني واقعي بي او نيجي بي هيك شي تبني نيجي رياي نبي مثلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراقون أنا نوعان نبي كنواجهك بدبختي أبويان زور كتهن نواجهك أما لعنتي خوايان بيت السرع لسرعون وجوائيكا بوتي بوي أكن خلق بلان ما شاء الله بياوي باشن ای بکنی خویم پیش از نوا اویه که خواه بسیار لیتا اوانه و نویجه کن قصدی ریایان هیا اما بدل علاقه یان نیه بنویجه کن دل یان بلای نویجه کن و نیه و خلق حوطان نوا کن اول نبی یا خیر هر وا عادتی که هیا خری که عادتی که خوی انجام دا بی دقتی تعمل اوانه نیه براستی وقتی خری که نویجه کن بر لوسوع که بنویجه کن قصدی او بی که او وظيفة و اها بسري و بفر ورشي رواني خوي تبقي او برنامه و اخوه دايناوه او وظيفة انجامتها اگر اعمبو لأولو نوج مفهوم حياكا اگر امنية لأولو نبو هموي فوجه ايسر هموي بفره بيخدا هس اول الركر نيته دو اي نيت شيا الله اكبر اما اولين عبارته واولين شعارك الانسان المسلمان غيره اقل ساده ساده ما شايتي زندقي بشركي متوجه ابين او همو انحرافات واشتباهات وخطاء او همو فساد وكثافتا وابستر انسان هذه هموي التي اوية كشتي بارزشو فوتي لنزرع قولا بيتوا يا اشتيف اقل ارزشي هي قولتر ابيتوا لووا لواقعا هيا بوي أبيت الطاغوت طاغوت يعني أوى طاغوت بمعنى كلمة بوتي تنهانية معنى كي قولتي هي لرشي طغيانا يعني اشتك نسبة بألزشي خوي زيادة ألزش بيبرابي زيادة روي كذبه طغياني كذبه نسبة بألزشي خوي كما شاك الإنسان يواهي لخورة لباس وزرق وبرق جور مهم ببي بوي إنسان يواهي جاه جلال ومقام الدنيا دور ألزش بيبرابي ألزش إذن وهي فلان كس ناوي مقامي كي ديني هيا لبرشاوي أرزش فياكا إذن وهي كاخو كستاثمانيك أرزشي زور لبرشاوي فياكا إذن وهي جليك ظريف أرزشي كي زور لبرشاوي فياكا إذن وهي كابرايك صاحبي قدرة ونفوذ ودسلاتي كي سياسي قورية لبرشاوي قورة أبيتوا زياتر لو الله أمانة أرزشيان هيا لبرشاوي قورة أبيتوا أما أبيت فاغوك إنساني مؤمن وظيفة أوي تاغوت بشكله يعني أو أرزو قورة قوراني ورسكا جنك أرزشي أوي نية إنسان لما سيلي زندي خوي بوي دابدار إنساني كي با قدرت أرزشي أوي نية كإنسان برنامه خوي بو بشكله إنساني كصاحبي زرقو بقيك وخوي أرازنيته وبناو إنساني كي مؤمن أرزشي أوي نية كوكي كي زياتر لإنساني كي بديته بنظري دينا تلاوي إنسانها ارزشي حقوقي واجتماعيا مساويه هيج انسانك لدينا ارزشي اويني نسبه بانسانك تلك هميشه لجوريا ودانيشه يا هميشه لبلو بري يا مثلا حتى بوجورك ابينين او دانيشه خلف لبلابل وراوستن بحقنا حق امر له بس الخلق ابكات وخلق مجبور باطاعتك هيج انسانك للاسلام ام حقوقي ليا سمو داري حقوقك مساوي حتى قولتين إنسان بو تاريخ بشرية وبو تاريخ إنساني مسلمان عبارة لأستاذ الرهبري أمانك عبارة لحضرة محمد صلى الله عليه وسلم بوجورك خوي خلقي حالي كدوا حقي أوينيك أو لجور دانيش خلق لخوالوا كأومان بسوى الاقتصالي في غمر صلى الله عليه وسلم مشهورة كوقت وابوه وا أو جماعتي فرولش كدوا أو خلق بدبخت السرقردان بطفرسة منحرفة غرق لجهالة ظلم السماء أو كذلية إنسان نجاتي داون وخطوني سر ريف حريته وآزادي ومزالي وشرافات هشتا باوجودي أمهم وحقق هذه بسريانوا واي حالي كذلون كوقت أواردي مجلسك أبو أقل جيقا خالي نبواي لناو درقا لناو كوشكنا دانيش وأواني أنو فرم قربان فرم جورو فرم جورو حالي كذلون نه فرم جورو نيا حقوق فرقناك لغل إيوا حقوق عن وقتك کسی به دستی ماسکا کسی به لبرابری و دست نظر را وسته امرو نهید که چاکو خراب هرشته بلو قربان اطاعت بو ایش جایز رویا جایز رو وقت بو تاقه انسانی گوره تاریخ حیاتی بشر و تاریخ حیاتی انسانی مسلمان هیچ امتیاز ایک نیا یار بو باقی کش نیا هر کسی حقوقی که متمایز لگل خلقی کلی فرا کرد او بو تتاقود او بو تا عبیدش کرد تاقود لنتيجة او فكرة غلطة ودرسة بيه كشتك زياد لو واهية قورا بيه المزالي انسانا ايتر هرشتك بيه انسان بيه مخام بيه فول بيه هرشتك بيه زور قورا بيه المزالي اولين كلمة تاغوت شكامنا الله اكبر خدای صاحبی کبریایی گوهی اکبر لگل اعظمالیت هم تک نچه ابینی بره لکتی بکن لیان شواوا الان مثلا فرقی اکبر و اعظم کمن نا اشبان کردوا اکبر ونیا لمعنای گوهی به کبو غیر خواهش بالنسبت صادقه كفلان انسان قولتنا لانسان كثير لا لما يشين كبريايا كلو كردي وفاسي وامانا معادل ما نية يعني قولي واقعي قولي ذاتي قولي لا يزال هر قولي كثير كتو تصوري بكي خور زور قولتنا مثلا لكلاتي تلك او نوري هي باقي في النور يعني نية قلن زور قولتنا لخور شوك موادي في حياتي هي بو انسان خونيتي مثلا فلان ماده معدني زور دورتر لو ماده كي معدني تر لبرو تأثيري لزندگي انسانه زورا اوانه همو قوريه كي نسبين لموجودات هم اما هيت كانتي لترفي ذاتي خويا ونيا خواتي داوا شرائط و امكاناتي جور جور بوي فراهم كدوا خوي هولي داوا وعارضيك وأفضره أفضي كبرياء خصوتي قوريه كي ثابت لا يزال ذاتي الله أكبر أكبر صفتي مشبهه لرشي كبرياء يعني قوري واقعي قوري خوايا درسة أو كحرب ذاتي خوي قوري لترفي غيره وفي نزراوة همو قوري يكالي تر قوري كلترفي غيره وأو كقوري ثابت لا يزال باقي تر ثابت لا يزال أقر خواه كيفي لذي قوري لهرش تبسينيتوا جايد النور خورا خاصيتي قلما علم وفضل وإنسانية وشجاعة إنساني قولية كيف يجب أن يبقى نتواتواني تشيبك هذا كيف تناكره هذا كان في ذاتية هذا الله أكبر معنى صحيح كأوية يعني كبرياء قولي وقت ذاتي لا يزال حب أخوايا ليلة إنسان حمو بتوردك أيهو أوان أوال قراء إنسان بقولي ذاتي حالي يجب أن يكون باطل أكبر أما أولين كلمة هس أولين كلمين ويش انقلابك عليه همو تاغوت وبطل دعاي الله أكبر دعايك هي دعاي افتتاح كزور مهمة بل لسورة فاتحة إنسان ورقفيني أما تلك ركنك يواجب لازمية وممكن همو خلق نزاني لبرا وبحثك لو بارا وناسم أزمانيك واجب احتياجي يا الان بتفصيل بحثيكين هل وصاد مختصرك علي بسم الله الرحمن الرحيم اولين آية سورة فاتحة مطلق شيء لما غالب الانسان الروابة الظاهرية وهي لدنيا عزيزة اوك بنائي صحيح منطقي درسي لأتيني في واية خير وبركة لثلاثي اشخاص ويا مثلا اقر مقامي فيها كاري فيها وظيفيك في السر أو يا مثلا حتى اشتكي زور أرزشتات برسك بلايك سيكا وصير بوا في واية أعوى خيركي تيغان بوا همو اشتكى بلاي أو أقرأي سوا همو أثرك لهو هيا أبينين أغلب أم انحرافة أذي تباعيتي وكا لدنيا دا خلق يا بتظاهر يا بنزاني ونفاني وقتي كاريكا كن بلايك سيكا وإيلين مثلا لبرئ أولادا كقدرتي فردي مثلها وقت كاريك كان كابعة شي ساختمان درسكا كاريك قولي يرشو اول اقدامي تيا انجام دا بناوي او كسائلي لولاتك كتظاهر بوهي كحكومة حكومتي فرديني حكومتي بالليا لولاتي ديمقراطية لولاتي كومونيستا كبراسي غالبي هل تظاهر بمك حكومة بخلط مربوطة لحقيقة هر ايدي معدود جابا تفاوض لولات الديمقراطية كان مقدار ازادي سلعي كم بو خلق زيادة لولات الكومونيستية كان خلق مطلقة حقيقة ساري نظر الجامعية مجموعا تظاهر بواكريك لترفي خلق وامان كاركا وقت كاركا كان الان بناوي خلق امكار دكي بناوي ملات لحالك سلفي نظر لو تظاهري تيايا هردو امتسانا هردو شلن در مدخريا شفر وكل جماعة إنسان موجودية أصلا شيء وهي ناوة كلاوي أو حيواناتها أوانا شو فرقك يعني هي لقل إنسان جيان دارن مقر إنسان خويتي كخوي جيا كدوة ولا حيوان ساقي رواني أم بدسي خوي درس بوا يا بإرادة وأفرين الدواء إنسان يوادر سبوله وحيوانات بونوها شبناو فالس بلاي شبناو قروهي خلق بلاي حدثي هر انحرافه ذهن شوان وآخر سيئة إنساني فهمي ده هرشن أو روابط الظاهرية دليله أما تزاني أهليتي خوي أهليتي أو ترفا أو ترفا فالس بي خلق بي أغر شاك بن فرزن همي بترسي خواهويا رهن ما يو إرشاد إمكانات أو نعمتانك خافر أهمي كدو بو خلق أو نظامك لها السياهية أو قانون علميانك الإنسان دركي أكاو بوني أو نصفلاة فياكا كاري قورب قوربكا خمون باختياري خوايا وإذا زور موجوداتي ترهيك الإنسان يجار بالأمسر الخويترين أسير وزليل لم هسيان أكاو نتاريك إنسان كدركي صحيح بي إنسان كرواني آقاهي أو وزار بونه وعواوتو مانا فرورش بو بي دزاني أمانة مسرحن بلا أرزشيان هيا أجر إنسان كاري كي شاكاكا أجر فردك يا جماعة إقدامك مثبت أكن أرزشتارا أما همو جهاتي أمشاكي ناغر يتوقو لي أوان همو أساسكي بخوايا هرشن لا يشكر الله من لم يشكر الناس إنسان كشاكي لك سيكا ودقاتي إنسانيتي كي لقلا أكري مادية معنوي أجر واقعا شاكا بيها نبو نوع الإنساني كي دولة من تمني بيش من لدات فقيري بوهو سير زلتي بكاتو واداري بكابت شكور قدر داني أولا نإنساني كي زور دار مقام أدابة كسي بوهو قاسي خوي بكا أولا تاغي واقعي بي هجمو دو منتي بي تحقيريك كومكي مالي بكا يا درسي في بلاي كومكي معنوي بكا رهماي بكا أو شاك واقعي أنا بلن قدر داني لازمة واجبة أما أبي بذاني كهمو جهاتي قد داني قبولي أو ناقريتوا بخواه مربوطة لبرو وقت كارك شروعك بناوي أو شروعيك بسم الله الرحمن الرحيم بيادي أو بناوي أو بأميدي أو بورقرتني قدرته نيرو لأو أو كار شروعك خدايك كرحم شفقتي همجانبيا وديتانك قد دانيكم الحمد لله رب العالمين او قد دانيها مجانبهم بو اوى الحمد لله حمد فالوائي يعني قد دانيها مجانبهم بل قدري خلق ازانم اجر للرشاقي واقع يوبي اما هو هل ينجه تويا لدو جهة تويا مثلا اما توالي جهات مختلفة قد داني ولا اخوى اجر يتواف الحمد لله رب العالمين اگر کابلا چاکی کی کدو حقی پرورشی کی کوتو تسلمن که او گورتین چاکی ایت پرورش تربیت باقی چاکی کان لسو پرورش و تربیت هیچ نیست کل سکولن درسته او مهم کنیانا تما چاکی لبرابری شو تما چاکی هر حقی پرورشی که خوایا خوایا او انسانی و درست کردو که اتوانی مربی چاکی هرچند به اختیار خوی استفاده که و قدری هیا و خوایا منی و درست کردو که اتوانی تربیت ور بگرم لعو لأن هذا موجودات هي ناتواني تربيت كا غير موجودات هي ناتواني تربيت وربي رب العالمين أوه ترول الجهن لواقع العالم هر موجودكي وخصوصيات وخصوصيك ودرست دوا نظم نظامي تفيدا وتوانا أي إمكاناتي تفيدا الرحمن الرحيم ديسانك من اللي بسم الله هي كلمة الرحمن الرحيم هي ليلش أم آيات لدوا رب العالمين هي بو وتذكري بإنسان بدا رب العالمين يعني فرورش لهم دي عالم أغلب خلق بشاري انحرافة في أنواع فرورش يعني خشونات يعني تعليم يعني توربون يعني نارحتي لحلقة خير تربية أجر خشونة ظاهريشي لقلبي أبي لبد شفقت بأنجا تربيتها أجر نبي أرزش بي ويدوى رب العالمين أخبي الرحمن الرحيم كشفقتها مجانبيها مالك يوم الدين نوري مخلوقي كترا دنيا نيا سنوشتش مهي لا اختياري اوان مالك يوم الدين لم دنيا ايدا خلق تسلاتي هي ملكي هي موجودي نسبي موقت وعاريتي اما لا اخرتاتي هيت كسي هيت لسلاتي كنيا هيت كسي همي هيت ملكي كنيا هل او خاوان هيت شيتر همو بتالا يتر دعاية وك انساني مؤمن ابو نوعا خواي خوي اناسيت بخوي تعليمك كأوا خواي خوي بناسي روك على خوي خوي كإياك نعبد وإياك نستعين أساسي سعادة الإنسان ويخواشنا في خيبة توحيد ربي توحيد نبتا هذاك كم كتلوات في إشباه توحيد لصفاته صفاتي خواب غير خوا قائل نبي صفاتي غير خوا خوا قائل نبي توحيد إيش لقبوي زوري هي أساسي ترينيان لدو مطلبة مهمة لعبادة لإستعانة إياك نعبد يعني عبادة من هدو طوية بندكي هل فقد لبرابر طوى مجامدين يعني إطاعتي بميد الرغبة بتسليمها أو نوع إطاعت من فقد بطوية غيري خدا هر كسك هر دستوري بدا أقل مخالفي إرادة فاضي مردودة داخل أم توحيدة ركن أولا لتوحيد الإنسان المسلمان كبندقي غير إخوانك إتاعة الفرماني غير إخوانك مجر وقته متابق بإلى قلب فرمان إخوان وإياك نستعين لغير أم روالة ظاهرية الدنيا كعالم الشهادية كوت السر عالم غير يعني روابطك روابطك ظاهرية نبي فكت مصاحبي تأثير ونفوذ نزاري فقط خواب خاول الصلاة تزاني وإياك نستعين هاوار لتوقين داويكم فقط لتوقين لغيري كثير أما ركني دومي توحيدا إنساني مسلمان أجر أمدو توحيدي رعاية كتوحيدي عبادة وتوحيدي استعانة براسي با شخصيتك ورعبه فيربي إتعادي غيري خواه هيتش كسنكا فيربي شاورواني هيتش كتير نبي كونكا أوانا وخلق خلطين عادة بدو الصلاة الصلاة في دنياي زور السياسة إنسان ودارة كان بعبادة هر شيء بيجي إنسان بيجي قبولة إطاعتك ليه هل دستور إبغى كابرائك الزوري هيا عبادة يعني زلة دوم شرك دوم عبارة لما كتوحيد لإستعانة أخوتي وكي وكابرائك ادعاي معنويتي هيا ادعاي مقامات ديني هيا ادعاي دوري ديني هيا إنسان فيري بيكا شاورواني أو بفلانك كنابي مثلا شيخيك رهبريك أوليائك فيغنبريك لغيبة وحواري ليفكا وكومكي فيكيني زلة بدبختي إنسان لبرابري أم دوشتويا عبادة بو غيري خوا استعانة لغيري خوا أجر ذاني هيتش كسي أرشي أويني إتاعتي بكري هيتش كسي أرشي أويني حواري ليفكري إتبو زليل بي كل دوشاري حقارة فسيدة به إمكاني يبدأ ويا أويك لناو تواوي أركان مختلف التوحيدة لسورة فاتحة كهميشة أبي تكرار بتولد الزمانة أم دوانيان بأن كراوة باقي تريش تقريبا هل أقرأنا وقولي أم دوانا إياك نعبد وإياك نستعين عبادتنا يعني إطاعتي بيان وبرغبته بتسليما فقد برابر صورة حوار كدن من وكومك دعوة كدن من لغير عالمي ظاهر وأسباب روابط معمولي دنيا فقط لتو دعاية ورابطي خوي تعهدي خوي أولا برابري خوي خوي وبيانك جاء أمجار تماشاي أواكك زندقي لبرابر يويا كار كدنا سكردنا كر كدنا ويا برنامة دانيانا ارتباط لقل خلقايا براستي لحر كاريك اشكولو قوردا احتمالي هزاران انحراف هيا يك رقاء راس هيا ممكن لو رقاء راس تلابها شكالي شكولة به بنامي شكولة شكولة زندگي فردي خوي اجتماعي وشكالي قورة قورة بنامي عمومي حياتي بو هر كاري شكولة وقورة هر رقائك لرقاء مختلفة فعالية الإنسان سي نوعات انتخاب حياة نوعك اويك انسان حقيقة درك بكاو وشوني تبي نوعك أويك حقيقة درك بكاو ليلا بدا نوعك أويك حقيقة درك نكا سريك شوابي نزاني حقيقة فيها إنسان وقت تماسي مسؤوليتي خوي أكال برابر خويو خلقوا مسؤوليتي وسعك لحياته مثل حبو خوي أمجاد انتظاري خوي لخواي خوي بيانكا اهدنا الصراط للمستقيم بمن خسر رجابة كام رجابة نا وهلوا كشكي إنسان في أبروانا صراط الذين أنعمت عليهم أو هل الدنجي أولا كشتش بإصلاح كإنسان كشكي بكوية السر رجابة خوي نزاني أو بوشا أو في رجابة أو يانوا مطلوب وأرزش دار أميا صراط الذين أنعمت عليهم رئوانا والفريكي توبر خداري يعني ری راسیان زانی و به میز و به اراده خویان کردون سر ری هر تن به قیمتی گران توابه بایان هر تن مشقتی زورده هر تن عذابی زورده هر تن مستزمی گذشت به لعارزو و آمان وقت رگایی که حق تشخیص دن نکاری چکوله و گوره لبرنامه وردی درشتی حیاتا سیا اروان قبولی همو مشقت و مسئولیتی سیا کن غیر المغبوب علیه نك جماعتك مستحقي غضبني رئي اوانا ما ناوي كتشيا رئيقاك ازانيت شيا حقيقتك الى روشنا اما ليلاتا ولا ضالي ولا اوانك ضالي ضالي يعني قمراء ضالين يعني قمراءان وانا رئي قمراءان كنا ازانن رئيقا شيا البت الفرق يعني هي اندوانا دستي اول كازانن رئيقا شيا وليلا ادن توصيب تلاون بوه كموردي غضب يخوان دسته دوم که رگا نازانن خلق تریان نشوان دون رگا ینده حالا بوا اوانه موردی غضب نید اوانه بناو گمراه ناو براون سلی شواو ولا فال ناوانه که سلیان به شواو اما سوره فاتحه دوای سوره فاتحه هر ان نازتر مثلا دو رکعتی اول قرآن تأکیده که بو دو رکعتی اول دو رکعتی اول مرزا هل أن هذا في القرآن في لبي أخرني لبروي تفسير دقائق معينة كي هش معنى نوار لباري تفسير دقائق مختلف في القرآن هذا التفسير في لبي لا دفتر ما في القرآن هم بريك لو دوا دي سانك كلمة الله أكبر إنسان أو كلمة الله أغيته أتيت الركوع الله أكبر أو كلمة يكلا أولا ومعنى مني هر چیک علیه انسان انجام داده و نجدا متوجهی او بوده که او شعاره شیرازه اتصال و ارتباط لبین اجزا و ارکان مختلفی بوده که لبین سجدخانه بل رکوع لدوا رکوع بو سجده چون غیری او نبی وقتی لرکوع حالا سیتا و کنای علی تأمیز دلتی علی بتکبیری خواه با الله اکبر و اتنوه اتشیت رکوع رکوع چیه؟ رکوع تحقيري او حالتي او عمل دم خليك نسربو دنيا و بو مقام و بو قوم و بو ارزش دروي مثلا كابرابا روحانية كبار انساني كي مؤمن و باش ازامن انجامية دنبو تحقيري او عمل بخوي تلقينك كفقط خدايا ارزشي او هي سليب و دابن او لو وقتا سليب و دابن او ايني ركوع ابا علي تشي علي سبحان ربي العظيم وبحمده سبحانني انا اغاهنني بمنتهى اغاهي درك ويا قال منزهه پروردگاري گوري من وحمدي او بذيك يعني او انا واخلط بگوري زان هم قالو ديا هم اللي جنزاري ديا حتى الانسان گوري گوري بن اما اگر او توقع عيان فياكل يتلو درون توقع ان تياكل كخلق تعزيني انسان ونودوا قدر داني لا يكي اوار تسيت لا يكي انو قدر داني كمن اوار سري عزمتي بو سري سل برابر عزمتي بو سري وقتك راس بيتوا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يا ربنا ولك الحمد يا احبار اجر تنهاية هذي عليه اما اجر جماعته ايمان فقط عليه سمع الله لمن حمده او قالت باقي كيتي قالت طبعا امام خوي اما اواني لفستر امامه ونوجكن اماني تفسمع الله لمن حمده هل كنا عليه هل ربنا لك الحمد يا ربنا ولك الحمد يا اللهم ربنا ولك الحمد اواني عليه اوش انسان اقر بذاري مازلاتشيه براستي نوجي زندوترو متحركتر ابيتو اتصالي لقل من شأو ستاوكي خوي زورتر جبه لزمانكا كجامعي تشكولبو مسلمانان يعني لحاذي علميه جامعنا بو افرادك معدود بون لدورو بلي فيغنبر صلى الله عليه وسلم ودائم لجر زجو شكنجي حكومتي اشرافي قريش عبون لمكة لو اختشت احساسي انا كيف كنو ديان اوي وبراسي انساني اقاه شاك ازاني ليش تأثيري في هيا اوان بول كاوهم الزب ومشقتي ان قبول كالبول لري ام ديني خويانا ايان فاني ليش تتابل لزب في هيا بولان باوجودي اوهم الفتارة باوجودي اوهم الفتارة يقين المسلمان بدأ يسري زوروا بخوشادنا